بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على من بعثه قائما بأمر الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان أمر قيامه بما بعثه الله به مؤسسا على التفقه في الدين، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وها نحن في هاته المجالس الربانية العلمية نتوخى التفقه في الدين. السادة القائمون على هذا المنتدى المبارك، السادة العلماء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقد اقتضت حكمة الخالق أن يعد الخلق لعمارة الأرض وعبادته بها، فيسر لهم بموجب تلك الحكمة ما يبصرهم بشأن تلك العبادة وتلك العمارة. فلله الحمد والمنة على ما خص به هذه الأمة من التعريف بأسرار الكتاب ومقاصد السنة. القول بالمقاصد اسم جنس يصدق على عدة معاني، فهناك المقاصد الشرعية، وهناك المقاصد التكليفية، هناك المقاصد العقدية، مقاصد حضارية. نحن ننبه من الآن على أنه جرت عادة الأصوليين وتابعهم على ذلك جمهور من الباحثين في كونهم يحجرون على مفهوم مسمى المقاصد، حتى إنك إذا سألت هذا الجمهور عن المقاصد يجيبك تلقائيا: المقاصد هي الحكم والغايات التي توخاها الشارع الحكيم بما يضمن سعادة الناس في المعاد والمعاش. هذا قصور تعريفي في التعريف، ذلك أن هذا المسمى لا ينحصر في هذا التعريف، وإنما يشمل المقاصد الابتدائية، وهي التي راعى فيها الشرع الحكيم مصالح المكلفين. كذلك هناك مقاصد تكليفية ومقاصد تفهيمية ومقاصد امتثالية كما سوف نرى. لذلك فتعريف المقاصد بأنها عبارة عن العلل والحكم والمصالح هذا فيه قصور تعريفي ينبغي التنبيه عليه. والعذر في ذلك أن الأصوليين قبل الإمام أبي إسحاق الشاطبي إنما حصروا كلامهم على هذا النوع من المقاصد، والذي يصطلح عليه بالمقاصد الابتدائية، أي التي راعها الشارع ابتداء. أبو إسحاق رحمه الله لما عرض للمفهوم لم يعرفه بالحد ولا بالرسم ولا بالضد ولا بالمثال، لأن المحدود أكبر من أن يعرف بهاته النماذج. وقد تجاوز البعض الحد في الدعوة على الإمام في أنه لم يعرض لهذا التعريف، وتضرعوا بقولهم إنه من عادة المتقدمين أنهم كانوا لا يقفون عند التعريف وعند الحدود. هذا أيضا قصور ينبغي التنبيه عليه. فالإمام رحمه الله عرض لتعريف المقاصد في موافقاته، لكنه اختار التعريف عن طريق التقسيم. أن التعريف إما أن يكون بالحد، والحد هو العلم بالمحدود، وإما أن يكون بالرسمي، ورسمه هو أن يكون في الحد مجموعة من القيود تساعد على فهم المحدود، كقولهم في تعريف الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. هذا رسم. إذا كان المحدود يشمل مجموعة من الأنواع فهذا مما لا يقبله الرسم ولا الحد. الشاطبي عرف المقاصد لكنه عرفها عن طريق التقسيم الحاصر. قلت الحاصر لأن التقسيم نوعان، حاصر وغير حاصر. فالحاصر هو الذي يأبى الزيادة ويمنع النقصان. عبارته رحمه الله بهذا الصدد هي قوله: والمقاصد التي ينظر فيها. المتلقي قد ينتظر أن يقول الرجل هي المصالح أو الحكم. قال: والمقاصد التي ينظر فيها. ما هي؟ ما عرف لا بحد ولا برسم، وإنما قال قسمان. والمقاصد التي ينظر فيها قسمان. في هذا وجه الدلالة أن الرجل عرف المقاصد عن طريق التقسيم. قلنا الحاصر لقوله هما مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. ثم قال: ومقاصد الشارع أربعة أنواع: هي المقاصد التي قصد الشارع من وضعها ابتداء، ثم المقاصد التي قصد الشارع من وضعها التفهيم والإفهام، ثم المقاصد التي قصد الشارع من وضعها التكليف بمقتضاها، ثم المقاصد التي قصد الشارع من وضعها الامتثال، الدخول في قانون الامتثال والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. إذن فالرجل عرف المقاصد، وهذا أيضا شيء يستحب التنبيه عليه، لأن بعض الناس ردوا على دعوة من قال إن هناك قصورا في تعريف المقاصد بأن تعريف المقاصد بالمصالح والحكم هو تعريف مقاصد الشريعة. لاحظوا معي، فالرجل بيّن أن المقاصد راجعة للشرع تمثل أربعة أنواع: الابتدائية والتفهيمية والتكليفية والامتثالية. بالنظر إلى ما وعدت به في برنامجي هذه الدورة العلمية المباركة التي أشرف بالجلوس بين تلة من العلماء والدكاترة، توخيت منها أن أعرض للمقاصد في جانبها النظري، وهو الذي توجهت إليه أنظار الدارسين، واكتفوا بالحديث عن المقاصد في هذا الشق، فلم يعدوا مراحل تعريفها وتقسيمها والكلام عن الدوريات والحاجيات والتحسينيات فقط. ثم ما المقصود بالدوريات؟ ثم ما المقصود بها إلى آخره. راعيت أن أعرض لهذا الجانب لأن العلم بالشيء فرع عن تصوره، ثم راعيت الجانب العملي في المقاصد لأنها تشترك مع أصول الفقه في كونها طريق لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. لذلك فهناك محاور تتعلق بالبناء النظري، وهناك محاور تتعلق بالبناء المنهجي، ومحاور تتعلق بالبناء الاستثماري. وهذا الجانب هو الذي بقي غفلا لدى كثير من المهتمين، يعني كيف نستثمر المقاصد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية والكلية. أول ما وعدت به كذلك هو الحديث عن مدخل لهذا العلم، سميته مدخل إلى علم المقاصد. بعد استيفاء النظر في هذا المدخل وجدته عبارة عن مداخل وليس مدخلا واحدا. هذه المداخل منها أولا المدخل العقدي، مقاصد الشارع في الجانب العقدي، بابه تخليص الربوبية لله سبحانه وتعالى، هذه من مقاصد الشرع الأولية، وقد دعت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على التمسك بأصل التنزيه في الذات العلية اللي هي اسم الله. هذا الأصل يدعو إلى التمسك بمبدأ الوحدانية، وهذه من مقاصد الشرع أيضا الثانية. على أي حال القرآن مليء بما يدل على التمسك بهذا الأصل، منه قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وفي بعض النقول أن السنة النبوية نبهت على أن يقرأ الصحابة ثلث القرآن كل ليلة، فقال بعضهم: قد يشق هذا على بعضنا يا رسول الله، فقال: إن سورة الإخلاص هي ثلث القرآن. تأول العلماء أن سورة الإخلاص هي ثلث الدين أو القرآن لأنها تمثل الجانب العقدي، جانب الوحدانية، والدين يقوم على الجانب العقدي، جانب العبادات، جانب المعاملات، فهي تمثل الثلث. وقيل إن الدين يشمل ما هو من قبيل الإيمان أو الإحسان أو الإسلام، وصورة الإخلاص تدعو إلى التمسك بأصل الوحدانية والتنزيه، هي من هذا القبيل. القواعد المرتبطة بهذا المقصد، المقصد العقدي، على المؤمن أن يترقى في التمسك بهذا الأصل حتى يخرجه من حيز الأذهان إلى حيز الأعيان، وهذا ديدن المحققين والراسخين من علمائنا. القاعدة الثانية أن يأخذ بهذا الأصل عن طريق التعلق بعد التحقق، عليه أن يتعلق بكل ما يدعو إلى أصل التنزيه وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذه من مقاصد الشريعة الإسلامية. ثالثا عليه أن يبذل الطاقة بقدر الإحاطة، لذلك فمن مقاصد الشرع الدعوة إلى تخليص وتمحيض الربوبية والعبادة لله سبحانه وتعالى. والاسم ذو التقديس هو الإله، والاسم ذو التقديس هو الله، على الأصح أصله إله، أسقطت منه الهمز ثم أبدل بألي التعريف لذاك جعل. هذا الاسم علينا أن نوحده وأن نمحض ونخلص العبادة له سبحانه وتعالى. مما يدخل في المقاصد العقدية، وهذا أمر مهم لأننا نختلف فيه مع المناطق وأهل الميزان، هو التسليم بالغيبيات، يمثله جانب الإيمان. من مقاصد القرآن أن نسلم بكل الغيبيات، الذين يؤمنون بالغيب. أنتم تعلمون أن سبيل التحقق من هذه الغيبيات هو القرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين، بابه الألفاظ، فتصور ما هو غيبي من اللوح والقلم والجنة والنار إلى آخره، هذه أشياء سبيلها هي الألفاظ والدلالات. الدلالة في التعريف المنطقي هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. الوقوف عند يلزم يسمى عند في الاصطلاح اصطلاح العلماء مصطلح اللزوم أو اللازم أو الدلالة ديال اللزوم. هناك اللزوم المفرد، هناك اللزوم المركب، هناك اللزوم الذهني، هناك اللزوم الخارجي. إذن قولهم بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر اشترط المناطق أهل الميزان أن من شرط التحقق بالدلالة أن يكون لها تصور في الأذهان وأن تتحقق في الأعيان. هنا يسلمون بالدلالة. إذن شرطهم في اللزوم أن يكون له وجود في الخارج، أي في خارج ما هو ذهني. لكن نحن كمسلمين إذا تمسكنا بهذا التعريف، تعريف الدلالة وألفاظ القرآن دالة على معانيه، كيف يستقيم لنا الأمر عندما نخبر بالغيبيات والكثير منها غير متحقق في الأعيان، أي لا وجود له في الخارج؟ ذهب العلماء من الأصوليين إلى أن اللزوم عندهم يكفي أن يكون ذهنيا، فإذا كان له تعلق في الخارج فبها ونعمته، أما إذا بقي منحصرا فيما هو ذهني فمن مقاصد القرآن الدعوة إلى الإيمان به والتسليم به. سواء تعلق الأمر بالماهية أو بالمثلية، ماهية الشيء أو مثليته. مثال الماهية في الغيبيات التي ينبغي أن أقول من مقاصد القرآن وجوب الإيمان بها، ما أخبر به الله تعالى في وصف شجرة جهنم عندما قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ هذا خبر، والخبر في التعريف البلاغي هو ما اقتضى الصدق أو الكذب، يعني عند البشر في البشريات الخبر هو ما اقتضى الصدق أو الكذب. إذا قال لك أحدهم عاد أخي من السفر، هذا خبر قد يحتمل الصدق العودة وقد لا يحتمل. أما إذا ورد الخبر من الشرع فإنه لا يحتمل إلا الصدق. فالله تعالى يخبرنا عن هذه الشجرة لها تعلق في الأذهان ولكن لا وجود لها في الخارج، هذا ما يتعلق بالماهية، ومع ذلك من مقاصد القرآن وجوب الإيمان والتسليم التامين القطعيين بكل ما أخبر به ربنا عز وجل، لأن خبر الشارع لا يحتمل إلا الصدق. بقي الكلام عن المثلية المرتبطة بضرورة الإيمان بالغيبيات. في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قوله كرسيه، هذا الكرسي له تحقق أو تعلق في الأذهان ولكن له أمثال في الآيان، أمثال لأننا في عبارتنا نعرف ما هو الكرسي. أيضا يجب التسليم بهذا الأمر الغيبي، ولكن يجب التنبيه على أن هذا الذي له أمثال في الحياة الدنيا أو خارج الأذهان ينبغي أن يفهم فهما إيمانيا تسليميا ولا نزيد. القاعدة أنه من زاد فعليه ما زاد، أظن كلامي واضح. هناك من يزيد في وصفه ووصف طوله وشكله ولونه، نحن لا نصدق هؤلاء ولا نكذبهم، ولكنهم زادوا، والقاعدة أنه من زاد فعليه من ما زاد. الشاطبي نبه أيضا على هذه القاعدة عندما قال فمن يؤمنك من سؤال الله تعالى يوم القيامة من أين فهمت أني قصدت الشيء الفلاني من الأمر الفلاني؟ الغيبيات يجب أن تؤخذ بالتسليم والإيمان التامين القطعيين كما هي عند الله سبحانه وتعالى. هذه الزيادة قد نسمعها وسوف نعرض لها إن شاء الله فيما يستقبل من المحاضرات. يعني العلة أو المصلحة أو الحكمة في تشريع الصلاة وإن كانت عبادة، العلماء نبهوا على أن هذه الحكمة هي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا إشكال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد نص الشرع على هذه الحكمة. بعضهم قال يجب أن نقف عندما حده النص، صافي. المقصود من تشريع الصلاة هي أنها تنهى عن الفحشاء. بعضهم قال ربما نزيد، فزاد وقال من حكمها ومصالحها أنها تقوي السلوين وهما عرقان في الظهر، تنشط الدورة الدموية. هذه زيادة، أليس كذلك؟ يقولون هذه زيادة نحن لا نرفضها، ولكن ما من زاد فعليه ما زاد. هذا أول مقصد ظهر لي في بركة المجلس يتعلق بالجانب العقدي، وقد اعتبرته مدخلا. ثم بدا لي مدخل آخر يتعلق بالمقصد التشريعي، ما قصد الشارع من تشريع الأحكام وتكليف الناس بها. مقاصد كثيرة، منها أن الأصل في التشريع هو أن توضع الشريعة على مقتضى ما يدخل في مقدور المكلفين، والنصوص المتضافرة على أن الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي السنة النبوية نجد قوله صلى الله عليه وسلم مه، حكاية عن الله عز وجل، مه عليكم بما تطيقون فإن الله تعالى لن يمل حتى تملوا. وفي حديث آخر أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فقصد الشارع من التكليف ليس هو إعناتنا أو بعث المشقة فينا، لا، قصده هو أن يحملنا على الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. كما أن قصده من التشريع هو إخلاص النية في عبادة المكلف، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإخلاص أيضا من مقاصد الشارع. تقدم القول في أن من مقاصده في التكليف ومراعاة أحوال المكلفين وطاقاتهم، حتى إن العلماء قرروا أصلا أن لا تكليف إلا بما يطاق، ليس هناك تكليف إلا بما يطاق، هذه قاعدة. سوف نرى أن في العقيدة قد نقول بإمكان الله تعالى أن يكلفنا بما لا يطاق تنزيها له سبحانه وتعالى، بل ذهب بعضهم إلى القول في إطار التنزيه والقدرة بإمكانه تعالى أن يتعبدنا بالمستحيل. هذا على المستوى الإيماني العقدي، لكن على المستوى التشريعي هل وجدنا أو وجدتم تكليفا بما لا يطاق؟ جميع التكاليف تدخل في مقدور وطاقة المكلف. انبنت على هذا قاعدة، وأن الأصل في التكليف أن يكون بما يطاق، فإذا عرض للمكلف عارض، عرض له عارض أي سفر، مرض، مشقة، عجز، إذا الأصل هو التكليف بما يطاق. فإذا عرض للمكلف عارض أخرجه من ذاك الذي يطاق إلى الذي لا يطاق، رده الشرع من هذا الذي لا يطاق إلى الذي يطاق، عن طريق الرخص. أليس كذلك؟ أنا إذا كان بالإمكان، إذا وجدتم فكرة تحتاج إلى مناقشة، فالمسموح أن تكون داخل، لأن العلم يزكو بالإنفاق. بعض الأحيان أسأل، الأصل هو التكليف بما يطاق على المستوى التشريعي. فإذا عرض للمكلف قلت رخص أو المستثنيات، هذا أيضا مما ورد الآن، الشرع شرع الرخص وشرع المستثنيات، وكثير من الناس لا يفرقون بين الرخصة والمستثنيات أو المستثنى. هناك مستثنيات شرعية وهناك رخص شرعية. الرخص كالقصري والتيممي والإفطاري، هذا رخص. المستثنيات هي من علم المقاصد، هي استثناء الإيجار من أصل المنع. دابا إذا سئلنا على الإيجار الكراء، إذا أجرينا عليه الأصول الشرعية والقواعد القرآنية، هل كان أصلها الجواز أو المنع؟ إذا أجرينا عليها تلك الأصول الإيجار، البناء، لأنها عقد على معدوم. قال ابن رشد قياسها على البيع لا يستقيم، لأن البيع فيه الثمن يكون فيه معلوما والمثمن معلوما. فالإجارة في أصلها هذا النظري أصلها المنع، لكن الشرع جوزها لشدة حاجة الناس إليها، استثناها من أصل المنع. قال العلماء من المستثنيات الإجارة والمساقات والقرض. القرض والسلف. لماذا كان أصل القرض المنع؟ لأنهم كما قالوا أنه عبارة عن بيع الدرهم بالدرهم. أنا أقرضك 1000 درهم، أنت ترد لي 1000 درهم. هذا قبل أن يستثنى. أما الآن فهذه الأمور استثناها الشارع بنصوص حديثية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص في السلام، نهى عن بيع الغرار، ورخص في السلام. إذن هناك مستثنيات شرعية من مقاصد الشرع السامية، راعاها الشرع حتى لا يشتد الحرج والضيق على المكلفين. تصوروا معي أن الإجارة بقيت على أصلها في من المنع، معنى بقيت على أصلها يعني لا يجوز للإنسان أن يستأجر دارا أو دكانا، لكان هناك حرج على الناس، لكن الشريعة في باب الحاجيات استثنت هذا الأمر نظرا لشدة حاجة الناس إليه ولا في الحرج. وكذلك ما قيل في الإجارة يقال في المساقات، يقال في القرض، يقال في كل المستثنيات، هذه المستثنيات. أما الرخص فقد بتنا لها بالتيمم والقصر في الصلاة والإفطار عند السفر. يبقى السؤال أيضا، ما الفرق بين الرخصة والمستثنى؟ وهذا الكلام موجود عند المتقدمين. فالرخصة مشروطة بقيام الموجب، وعند زواله يعود المكلف إلى العمل بأصل العزيمة. هناك أمران، نهوض الموجب، بعد زواله نرجع إلى العمل ب شنو الموجب. مثلا في القصر في السفر، أنت مسافر، هناك موجب مسموح لك أن تقصر الصلاة، قصرتها، عدت إلى بلدك، أصبحت مقيما، عليك أن ترجع إلى العمل بالعزيمة، وهي أن تصلي الظهر 4. في المستثنى لا نشترط قيام الموجب ولا نستحضر مسألة زواله واستحضار العزيمة، لأنه استثني ابتداء بالإذن الشرعي مش بالاجتهاد الفقهي. هذه الأمور استثنيت مش على سبيل الاجتهاد، بالإذن الشرعي. فهذا هو الفرق بين الرخص والمستثنيات، فكل مستثنى رخصة وليست كل رخصة من المستثنيات. من مقاصد الشارع في التكليف، بالإضافة إلى أنه توخر على الحرج والمشاق على المكلفين والنصوص المتضافرة على هذا، وإخراج العبد عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا. هذا من مقاصدي. لماذا كلفنا الله؟ لمقاصد منها هذا المقصد النبيل، وأن يخرجك عن دواء الهوى. فالنفس الإنسانية أمارة بالسوء، والنفس الإنسانية مبنية على التشوف إلى نيل الحظوظ واقتناص الشهوات. فلو تركنا الإنسان المكلف لهواه لخرج عن معهود الشرع. فالشرع هو الضابط وهو الحادي الذي يسوقك إلى ما ينبغي أن تكون عليه. فمن مقاصده أيضا في الجانب التشريعي وإخراج العبد عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا. قوله اختيارا هذا ما يميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فخلق الله جميعهم يشتركون في مبدأ الاضطرارية. فالخلق كلهم عبيد لله اضطرارا، لكن المسلم بالإضافة إلى أنه عبد لله اضطرارا دخل الإسلام، فهو بالإضافة إلى ما هو اضطرارا هو عبد الله اختيارا. وهذه ميزة ينبغي أن نعتز بها وأن نشرف بها. هذه من مقاصد أيضا الشارع. هناك أبيات من الشعر يستدل بها على الهوى، على اتباع الإنسان. لقد بان للناس الهدى غير أنهم غدوا بجلابيب الهوى قد تجلببوا. يعجبهم اتباع الهوى. فلو أحدثت في بلدة الصين بدعة رأيت إليها السفن في البحر تركب، فمن رام أن ينجو بمهجة نفسه فلا يعدو ما يحوي من العلم يطرب، إلى آخره. من مقاصد الشارع إخراج العبد عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا. وقد عبر العلماء عن هذا بالدخول في قانون الامتثال، وله تعلق بالأنواع الأربعة كما سوف نرى، لأن أنواع المقاصد راجعة إلى الشرع أربعة. مقاصد ابتدائية وهي المصالح المتعلقة بالدوريات والحاجيات والتحسينيات. مقاصد تفهيمية تقوم على العلم باللسان، لأن لا سبيل إلى درك معاني القرآن إلا باللسان. نحن لا نعترض على من يستأنس ببعض العلوم التجريبية، لا نعترض، ولكن أن نجعلها أصلا واللسان تابعا هذا مما لا يعتدى شرعا، لأن الله تعالى أخبرنا أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فلا سبيل إلى فهمه أصالة إلا باللسان. ونحن لا نعترض على من يستأنس ببعض العلوم الكونية أو التجريبية أو غيرها لتأكيد ذلك الفهم، لكن الذي يرفض هو أن نجعل الأصل تابعا والتابعة أصلا، فنقدم هذا على العلم باللسان. من مقاصدي على أي حال ما استحضره الآن هو كون العلماء يقبلون أن يستأنس بكل العلوم الكونية في هذا الفهم للطيفة. يجب أن نلفت الانتباه إليها. هذه اللطيفة هي المعلوم أن الإسلام هو خاتم الأديان، والقرآن هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك إشارات تؤكد هذا الأمر، وأن الإسلام هو الدين المرتضى وهاته آخر المعجزات. فالمعجزة القرآنية ينبغي أن تبقى صالحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففهم القرآن أثناء النزول قد يكون مقتصرا على العمل بما جرى به عرف التخاطب عند العرب عن طريق اللسان، لكن كون القرآن هو المعجزة الخالدة المرتبطة بآخر الأديان وبخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن البعض ذهب إلى أن مما يدل على هذه الخاتمية المباركة التي ينبغي أن نشرف بها، وفي الجملة نجد أن قبور الأنبياء ليس هناك إجماع على تحديد مواقعها، دائما هناك خلاف. فالنبي الواحد تدعي مجموعة من الدول أنه يدفن في بلدها. من حكمته تعالى أن جعل قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلوما للأمة ولا خلاف فيه، في هذا إشارة إلى أن هذا هو خاتم النبيين، والقرآن هو خاتم الكتب. من هنا كان القرآن معجزة صالحة دائمة، وهذا لا يتعارض مع ما نسمعه من حين لحين في أن القرآن أشار إلى علم الأجنة أو اللواقح أو البحار، أو لأنه كتاب مفتوح يبقى معجزة صالحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من المقاصد التي ظهرت لي وأنا أفكر فيما سأقول في المدخل، هناك أيضا أو مما يرجع للمقاصد التشريعية، هناك مقصد يتعلق برفع الخلاف والدعوة إلى الائتلاف ونبذ الاختلاف. هذا مقصد تشريعي مبتوت في النصوص الجزئية في القرآن والسنة النبوية، ولذلك فالفقهاء أسسوا لهذا المبدأ الذي يخدم المقاصد بقواعد مقاصدية كذلك، هي مراعاة الخلاف وتجنب الخلاف والخروج من الخلاف، وهذا مقصد من مقاصد الشرع. وأعتقد أن سبب تخلف الأمة هو أنها تخوض فيما يدعو إلى عدم الائتلاف ويزج بنا في متاهات الاختلاف. وغالب المواضيع التي تثار حولها هذه الأمور هي مواضيع لا ينبني عليها عمل، والشريعة جاءت لتوجه الناس إلى ضرورة الاهتمام بما ينبني عليه العمل، حتى قال بعضهم كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من قبيل ما لا يرتضى شرعا، ما مزيانش، كالمسائل النظرية التي تدعو إلى الاختلاف ولم تحسن. كم من مسألة أريق فيها من المداد أكثر مما أريق فيها من الدماء وبقيت كما هي. طلبة الآن إذا تحدثت لهم عن مسألة القدر أو القدر أو مسألة كذا تراهم يشجرون ما قاله المتقدمون، لأن الأمور تبقى هكذا لا ينبني عليها أمل. هؤلاء أسسوا هذا المبدأ على مجموعة من، لأن المقاصد لها أصول في الكتاب والسنة. يعني الناس سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، والأهلة في سؤالهم يسألون عن الماهية، شنو هي الأهلة؟ القرآن علم النبي صلى الله عليه وسلم ونبينا ومعلمونا على أن الخوض في الماهيات مما لا يؤدي إلى أعمال، فوجه الجواب إلى ما يتعلق بالأعمال. ففي كتاب الله يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، ما لم يقل الأهلة هي أجرام سماوية متحيزة، هذا الجواب الذي كان ينتظره البعض. فوجه القرآن الجواب إلى ما يرتبط بالعمل، والوقت هو سيد العمل. وفي السنة النبوية أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، ثم سأله ثانية ثم ثالثة، فقال له ماذا أعددت لها؟ التوجيه الشرعي هو البحث عن الإعداد، عن العمل، عن الوقت. لذلك فالخوض في الأمور التي لا ينبني عليها عمل هي سبب تأخر الناس، والخوض في الجزئيات كذلك. في الجزئيات سئلت البارحة عن ما سيتعلق بهيئات وكيفيات الصلاة كالقضي أو السدلي أو هذه مسائل ينبغي ألا تلهينا. مقصد الشرعي هو إقامة الصلاة، هذا القصد الأول. هناك مقاصد ثانية تكون خادمة للقصد الأول، فإذا كانت خادمة فنأخذ بها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهيئات، مثلا في قضية السلام عليكم، الخروج من الصلاة، الخروج من الصلاة تحقق بمقدار قول المصلي السلام عليكم، لكن هل تقال مرة أو مرتين؟ حسب الهيئة، يجب أن لا تدعو إلى الاختلاف. وقد وردت الهيئتان معا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حسب بعض البلدان الإمام عندما يقول السلام عليكم هو هذا القول هو إذان بالخروج من الصلاة، فإذا كان سيتنيها ثانية نجد المأمومين يخرجون في التسليمة الأولى، هذا شيء نسمعه، تقول الإمام السلام عليكم وهو سوف يضيف الثانية فيقول المأمومون السلام عليكم، يخرجون قبل خروج الإمام. لذا وجدنا بعض المذاهب ترجح أن يسلم الإمام تسليمة واحدة، بعض المذاهب لا ترى مانعا في أن يسلم الإمام تسليمة، ولكل وجه وحظ من النظر. كذلك في صفة سلام الخطيب خطيب الجمعة على الناس، فهل يصلي هل يسلم عليهم عند خروجه إليهم أو عند صعوده إلى المنبر؟ هذه من الأشياء المتعلقة وقد ورد الأمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه عندما خرج عن الناس سلم، وثبت أنه سلم عن الناس، لكن المذاهب اختارت، كل مذهب اختار. على أي حال المالكي يختار أن يسلم الإمام عن الناس عند خروجه إليه الخطيب، واستدلوا بنقل وعقل. النقل وما أترى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج عن الناس يوم الجمعة سلم عليهم قبل أن يصعد المنبر، هذه آثار. والعقل تخريج العقلي قال لك الناس يوم الجمعة يكونون في حالة تضرع وسكون، فإذا صعد الإمام أو الخطيب المنبر ثم سلم عليهم شوش على تلك الحالة من السكون والتضرع، إذن يستحب له أن يسلم قبل صعوده إلى المنبر. هذا كلام الشافعية، رجحوا أن يسلم الخطيب عن الناس بعد صعوده إلى المنبر، واستدلوا بنقل وعقل كذلك. أما النقل أيضا فما ثبت أخذوا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الناس عندما يصعدوا إلى المنبر، هذا النقل. قال يستحب للمسلم عامة، مشايخ الخطيب المسلمين، أن يسلم في الاستقبال الذي يعقب الاستدبار، وهذا من السنة. إذا كان المسلم مستدبرا فإذا استقبل يندب له أن يسلم. قال وهذه حالة الخطيب، فعند صعوده إلى المنبر يكون مستدبرا، وعند جلوسه الناس يصير مستقبلا، في السنة يندب له أن يسلم على الناس. أنا أقول مقاصديا الخوض في هذه الجزئيات قد يلهينا عن الكليات، عن المقاصد الأصلية لشرع الله. إذا قلنا القاعدة هي أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها مش حرام، لكن قلت من قبيل ما لا يرتضى الشرع. والعلماء كما قلت لكم أسسوا بعض القواعد المتعلقة بتجنب الخلاف ومراعاة الخلاف والخروج من الخلاف، وهذا فيه دعوة إلى الائتلاف، وهذا بعد حضاري في مقاصد الشريعة، وكل هذا بين قوسين هو عبارة عن مدخل. عندما مقدمة أعتبر واتي الجلسة عبارة عن جلسة تعارف فقط. أما قضايا التعريف ومشاكل التأليف والنشأة والتطور لها إن شاء الله محلها. مراعاة الخلاف هي إعمال دليل الخصم في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر، هذا تعريف منطقي. على أي حال المقصود بها أن المسلمة أن الناظر في شرع الله إذا تعلق الأمر مقصديا بتفويت مصلحة الناس عليه أن يعمل دليله دياله الذي يأخذه عن مذهبه، ولكي لئلا تضيع مصالح الآخر بإمكانه أن يعمل دليل المخالف أو المذهب الآخر. بالمثال يتضح المقال. صورة هذه المسألة هي نكاح الشغار. تعرفوا نكاح الشغار هو ما فيش صدق، لا صدق فيه. يقول الفقهاء في تمثيلهم كأن يقول الرجل للآخر زوجني أختك بغير صدق على أن أزوجك أختي بغير صدق. الحكم الشرعي في هذا النكاح نكاح الشغار، الشغار من الفراغ وأصله الرفع، يقال حشكم شغر الكلب إذا رفع رجله، وهذا المكان شاغر أي مكان فارغ، ومن هنا سمد معنى نكاح الشغار لا صدق فيه من الجانبين. على أي حال حكمه الفسخ، والفسخ ليس طلاقا ولا تطليقا ولا خلعا، الفسخ هو فساد. إذا جاءك شخصان امرأة ورجل قالك احنا مزوجين دون صداق، القاضي يقول لهما اذهبا إلى حال سبيلكما ولا زواج ولا طلاق، هذا العقد مفسوخ. هذه حالة. لكن تصوروا معي لو أن هذه الحالة عرضت على الفقيه أو على القاضي بعد مدة، أي بعد الإنجاب والسكن، هذان الشخصان تزوجا بغير صداق، الحكم الفسخ، ماذا يفعل؟ طبعا يعمل دليله فيحكم بفسخ ذلك العقد، هذه الصورة الأولى أعمل دليله. لكن المعلوم أن العقود الفاسدة التي تفسخ لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها شيء، لا ثمرة فقهية ولا مالية. فيقال له هذا الزواج ترتب عنه حمل وأولاد، فما العمل؟ هنا سوف تضيع مصالح المكلفين. فيعمل الدليلين، يحكم بفسخ العقد واحد، ثم يحكم بأشياء ثلاثة ولا أربعة. أولا ثبوت النسب للأولاد، فهذا النكاح لا يسمى زنا، ثبوت النسب للأولاد، وهذه مصلحة فيها مراعاة مصلحة المكلفين. ثانيا التوارث بينهم. ثالثا تستحل الزوجة المهر بما استحل من مدعيها لأنه استمتع بها، هذه الأشياء بالإضافة إلى المتعة والنفقة، أربعة أشياء. هذه القاعدة أيضا فيها درء الخلاف وفيها تثبيت لمقصد شرعي سامي والمحافظة على مصالح العباد، كما قالت في عبارة الناس في المعالي وفي المعاش. وقع الخلاف بين العلماء حول القول بفسخ هذا النكاح، هل يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده؟ جرت العادة عند كثير منهم أنهم يقولون بهذا القول، يقول لك النكاح الشغار يفسخ قبل الدخول، أما إذا علم به بعد الدخول فيثبت، وهذا لا أقول خطأ وإنما بحاجة إلى نظر. هذه الصورة التي قدمناها هي أول نوع من نكاح الشغار، ويسمى عندهم صريح الشغار، لا صداق لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب، هذا يفسخ قبل الدخول وبعده. بقي نعاني من الشغار، لا يعرض لهما كثير من المهتمين. الثاني هو وجه الشغار، هذا يفسخ قبله ويتبوت بعده. ما هو وجه الشغار؟ كأن يقول الرجل زوجني أختك بمئة على أن أزوجك أختي بخمسين، يعني أن أخت الآخر أصغر من الأخرى أو أجمل، هذا فيه شبهة الشغار. هذا يفسخ إذا علم به قبل الدخول، ولكن إذا علمنا به بعد الدخول فيتبوت، لأنه فيه شبهة الصداق. النوع الثالث هو المركب منهما، يعني من الصريح ومن الوجه. إذا صريح الشغار يفسخ قبله وبعده، وجه الشغار يفسخ قبله ويتبوت بعده، المركب منهما أيضا يفسخ قبله ويتبوت بعده. ما هو المركب منهما؟ مثاله أن يقول له زوجني أختك بمئة على أن أزوجك أختي بغير صداق، يعني جانب فيه الصداق والثاني لا صداق فيه، فهو مركب من الصريح والوجهي. هذا أيضا يثبت يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، لأن هناك على أي حال استمتاع بالزوجة. مما أصله العلماء مقاصديا في الجانب التشريعي، المقاصد التشريعية، هو تجنب الخلاف. العلماء يتجنبون الخلاف ويدعون إلى الأتلاف، لأن مقصد الشارع الحكيم هو الدعوة إلى رفع الاختلاف وإلى دعوة الناس إلى الأتلاف. هذا التجنب مثاله كما لو صلى حنفي، أو نقول كما لو صلى مالكي ورأى حنفي. المذهبان يختلفان حول شرطية سورة الفاتحة. في المالكية يرون أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأن كل من لم يصلي بالفاتحة صلاته باطلة، واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وخبر أحد. الأحناف لا يعتبرون قراءة الفاتحة شرطا في صحة الصلاة، واستدلوا بقول الله تعالى اقرأوا ما تيسر منه، ما تدل على العموم ولا تعين لا فاتحة ولا سورة الإخلاص ولا. إذن فالمذهبان يختلفان في هذه النقطة. لو فرضنا أن مالكيا صلى وراء حنفي صلاة جهرية ولم يعلم بحنفيته، فإذا به يسمع الإمام يدخل بتكبيرات الإحرام، ثم يبدأ ببعض ما تيسر من القرآن، فهذا مخالف لمذهبه. هل يتوقف عن الصلاة ويخرج ليصليها بفاتحتها، أم عليه أن يتم صلاته مع الإمام الحنفي؟ قال العلماء تجنبا للخلاف إن شاء الله صلاته تجزئه وراء الإمام الحنفي. هذه القاعدة عامة، كذلك جوز الأحناف صلاة الحنفي وراء المالكي. بقي الكلام على صلاة الشافعي وراء المالكي، لأنهم يختلفون في البسملة، في القرآنية ماشي في حكم القول بها. حكم القول بها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل أمر ذي بال لم يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم فهو خدج، تقال في الأمور العامة. لكن وقع الخلاف هل هي قرآن أم ليست قرآنا. الشافعية يرون أنها قرآن، والمالكية يرون أنها ليست قرآنا. يحكى أن الشيخ المزاري أو المزاري ذهب إلى مصر، وكان تكسى على مذهب الشافعية، فقدمه الناس ليؤم بهم في صلاة جهرية كذلك، وهو يعلم أنه يؤم بالشافعية. هل يفتتح القرآن بالبسملة أو لا يفتتحه بالبسملة؟ على أي حال، لما تقدم الصفوف كان وراءه بعض الشافعية، فذكر البسملة سرا ثم دخل إلى الفاتحة جهرا. لما أنهى الصلاة اجتمع عليه بعض الأصحاب ثم ذكروا له أنهم سمعوه يقرأ البسملة. قالوا أنت مالكي ولقد سمعناك تبسمل سرا. فأجابهم بحكمة تجنب الخلاف والدعوة إلى الائتلاف لأن من مقاصد الشرع، أجابهم بقوله لا أن تكره صلاتي على مذهب مالك خير من أن تبطل على مذهب الشافعي. هكذا كانت حكمة فقهائنا في الدعوة إلى تجنب الخلاف. كذلك أسسوا قاعدة عنوانها بالخروج من الخلاف، وهي قاعدة نافعة نرجو الله تعالى أن تمسك بها جميعا، لأن دائرتها هي دائرة الورع، والتمسك بالأحوط فيها دعوة إلى أنك إذا وجدت نفسك في الأمور المشتبهات أو المتشابهات واللفظان معا من الحديث، عليك أن تخرج عن هذه المواطن، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الخروج من الخلاف صورته أن الإنسان إذا وجد نفسه في مسألة خلافية يخرج من الخلاف ما أمكنه ذلك الخروج. أمثلتها كثيرة. بعض الناس يسمعون أو يتساءلون عن حكم الصلاة على جلد الميتة، وقد قلت هذا في الحلقة، حكم الصلاة على جلد الميتة سؤال مشروع على أي حال. هذا أراد أن يعرف حكم الله في هذا، واش نصلي على مذهب المجوزين استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما تدل على الشرطية العمومية لا إشكال. لكن هناك من يعترض مستدلا بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألته مولاتنا زينب عن جلد شاة ميتة هل تستعمله، فنهاها عن أن تستعمله. فالمسلم يجد نفسه بين أمرين ورد فيهما الجواز والمنع، بإمكانه أن يخرج من الخلاف وأن يصلي على ما شاء أن يصلي عليه. ما ليس في الدنيا إلا جلد الميتة، نحن نتمسك بها كأن العالم لم يعد فيه إلا جلود الميتة. هذا من باب الخروج من الخلاف. بقي شوية الوقت فوقش عندكم، لأن هناك مسألة تتعلق ب نفتح هناك نقطة أو نوقفوا بعض المغرب ونفتحوا النقاش. ما زال في وقت. بعض الناس يرون أن الخروج من الخلاف هو أن تعمل بكل ما ورد في دائرة الشبهات، لأن الخروج من الخلاف هو الأخذ بالورع والترقي في الأحوط وعدم المشاحة في الجزئيات التي ورد فيها أخبار تدل على الجواز وعلى المنع. ذلك أن هناك مسألة وقع فيها كلام له علاقة بالخروج من الخلاف، هي مسألة مرتبطة بآية الوضوء، فيها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المتقدمون من العلماء تقولوا وفرائض الوضوء أربعة، المتأخرون شرح المذاهب يوصلونها إلى 6 أو 7، لأن الأربعة المذكورة في الآية هي غسل الوجه واليدين، والفرد الثالث مسح الرأس، والفرد الرابع غسل الرجلين. لكن الطلبة عندما تحدثهم عن فرائض الوضوء يقول لك فرائض الوضوء 6، وهي النية وغسل الوجهين ويزيد والدلك والموالاة، هذه أشياء غير ثم النية. على أي حال العلماء ذكروا أن النية مستفادة من قوله تعالى إذا قمتم، إذا تدل على ما يستقبل من الزمان، ففي هذا هم وعزم، فالنية مفهوم من قوله تعالى إذا قمتم، الدلك مفهوم من قوله تعالى فاغسلوا، الغسل ليس هو الغطس. بعض الناس نشاهدهم وهم يتوضؤون يصلون إلى رجلين، فيمد رجله إلى الحنفية، حنفية الماء، فيصب عليها الماء ويعتبر هذا غسلا. الغسل عند العرب هذا يسمى غطس، يسمى غطسا. أما الغسل فهو تعميم ظاهر العضو بالماء مع دلكه، ومن هنا تقول الغسيل، الغسيل فيه دلك وفرك. أما من صب الماء فهذا يسمى، أو غطس رجله، لا يسمى. الذي يهمنا في الفرد الأول، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، سؤالي ما هو الوجه؟ ونحن مكلفون أو لا نتعبد الله تعالى بالصلاة، ولا صلاة إلا بطهور، فما هو الوجه الذي أمرنا بغسله؟ يقال يطلق الوجه على أول منابت الناصية إلى أسفل الذقن، ياك طولا، ومن الصدغ إلى الصدغ عرضا. ماذا يدخل في الوجه؟ عندنا الجبين، ياك الوجنتان، العينان، الأنف، الأذنان، الفم. فقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم يصدق على كل هذه الأعضاء، فمن منا يغسل العينين وهما من الوجه؟ هذه من مقاصد الشرع، رفع الحرج والدخول في دائرة الورع، أو ما يسمى في الاصطلاح السني دائرة العفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم السنة خلصتنا من هذه التساؤلات. وقع التساؤل في الأذنين، هل هما من الوجه فيغسلان، أو من الرأس فيمسحان؟ فوقفنا على آثار نقلناه عن العلماء، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، هذا إشكال خرج به الخلاف. وعادة المسلم الآن أنه يغسل وجهه ويمسح أذنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما من الرأس. يبقى السؤال، هل العينان من الرأس أو من الوجه؟ هذا السكوت دخل في دائرة العفو. ما الذي يدل على أنه داخل في دائرة العفو؟ هو أن السنة لما سكتت على العينين تحدثت عن الأنف وعن الفم في مسألة الاستنشاق والاستنثار، وفي مسألة المضمضة. وبه يعلم أن عفو الشارع عن إجبارية غسل داخل العينين فيه مشقة على المكلفين، أليس كذلك؟ وإن كان من الوجه كالأنف والأذنين، فالسنة ذكرت الأذنين والأنف والفم وسكتت عن العينين. لكن بعض الناس يحاول أن يغسل عينيه. سياقنا هو الخروج من الخلاف، وهذا شيء غريب نقلت من كلام الفقهاء ما يقصد به عالم له كلام وأقوال فقهية، وابن سريج. ابن سريج نقلوا عنه أنه أراد أن يخرج من الخلاف، فيما يتعلق بالأذنين، هل هما هناك صور ثلاثة، هل هما من الوجه حكمهما الغسل، هل هما من الرأس حكمهما المسح، هل هما عضوان مستقلان؟ يعني أن الإنسان يغسل وجهه على حدة ثم يغسل أذنيه على حدة. ابن سريج المنقول عنه أنه أراد أن يخرج من الخلاف، فماذا فعل؟ اعتبر الأحوال الثلاثة تحوطا، كان تارة يمسحهما لأنه من الرأس، وتارة يغسلهما مع الوجه، وتارة يفردهما بالغسل باعتبارهما عضوين مستقلين. قال العلماء هذا لا يعتبر خروجا من الخلاف لأنه مخالف للإجماع. وبه يعلم أن المقصود بالخروج من الخلاف هو أن يتوخى المؤمن المسلم المتعبد الخروج من الخلاف والدخول في دائرة الورع واتقاء الشبهات وعدم التنطع في الدين. آخر مدخل تصورته وكنت أبتسم مع نفسي لأني وعدت بمدخل واحد، فإذا تظهر لي أربع مداخل، مدخل عقدي، مدخل تشريعي، هناك أيضا مدخل حضاري إنساني، وهذا مما ينبغي توجيه الطلبة إلى البحث فيه، لأنه يشترك مع القانون الدولي الإنساني ويشترك مع حقوق الإنسان، والنصوص موثقة تدل على أن الفقه الإسلامي سبق مؤسسات لاهاي وجنيف في الدعوة إلى هذه الأمور، والكلام هنا موجود إذا أردتم أن نفرد لهم محاضرة تدل على ما نحن فيه. أنا انطلقت في من مقاصد الشرع في هذا الباب الجانب الإنساني الحضاري والمحافظة على كرامة الإنسان، والمحافظة على الإنسان من حيث هو إنسان من مقاصده، وأصل هذا قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، والقول بالتحريم هو من ضوابط الرعاية وقواعد الحماية لكل ما يضمن للإنسان حياته وحرية التعبير والتنقل والتغذية وكل ما يتعلق بالتوابع الخادمات لكلية الحفاظ عن النفس. الأصوليون اختصروا وهم يتحدثون عن الحفظ في هذه الكليات، اختصروا فقدموا أمثلة موجزة، شرع لحفظ الدين الجهادة، وشرع لحفظ النفس القصاصة، ولكم في القصاص حياة، هذا قرآن. والعرب كان تعريف القصاص قبل الإسلام وكانوا يعملون به ويرون أن القصاص فعلا يضبط حرمة الذمة الإنسانية، وكانت عندهم مقولة يفتخرون بها ويرون أن ليس أبلغ منها على وجه الدنيا، وهي قولهم القتل أنفى للقتل، هذه قولة القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتلت هذا القاتل فإن القتل سوف ينتفي. لكن لما جاء القرآن جاء بأبلغ وأعلى، وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، عندما تقتص من القاتل فإنك تضمن حياة الناس. هذا العناية الضامنة لكرامة الإنسان هي مقدمة لا تنتج معمولها إلا بضبط وتوفير كل ما يتعلق بالذمة الإنسانية، خلينا من الموت من القتل، لا نكتفي كما فعل الأصوليون وشرع القصاص لحفظ النفس، يبقى السؤال ما حكم من خادشك مقاصديا يعاقب لأنه تحدث عن هذا. فالتعدي على النفس له حفظان وتعلقان، على أي حال نكتفي بالتعلقين، هناك تعلق مادي وتعلق معنوي. التعلق المادي هو الشكل الخارجي للإنسان، ليس معنى الحفاظ على الإنسان وعدم قتله، لا، عدم يبتدئ الأمر بالخدش والجرح والشج. الشجرة في 12 نوع، وكسر رأسي أو ضربي، والشج والبتري، بتر اليد أو العضو، والقتل، كل هذا ممنوع في الشريعة الإسلامية، والمقاصد أسست لي هذا المبدأ. أما الجانب المعنوي هو جانب الكرامة. الشريعة الإسلامية على مستوى المقاصد تمنع كل ما يؤذي المؤمن في عرضه. سوف نقف إن شاء الله على أن الإجماع من العلماء أن الضروريات هي خمسة: الحفاظ على الديني والنفسي والعقلي والنسلي والمالي. قالوا وزاد بعضهم الحفاظ على الأرض، يعني زادوا كليا سادسا. سؤالي ما هو الأرض؟ بعضهم يرى العرض هو النسل، لا، العرض هو الكرامة، الذمة الإنسانية التي سمي بها الإنسان إنسانا. هذا بابه حد القذفي، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. القرآن نص على هذا. فالقذف له علاقة بالجانب المتعلق بكرامة الإنسان وبذمته، هذا المثال القرآني. لكن مقاصديا، وقد أخذ هذا من السنن والآثار، يمنع على المسلم أن يمس كرامة الإنسان ولو بنظرة شزراء. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نظر إلى أخيه المسلم نظرة يخيفه بها في الدنيا أخافه الله تعالى يوم القيامة. النظرة القبيحة، بعض القوانين في أنجلترا وفي أوروبا تدعو إلى هذا، تعاقب فلان لأنه وضع رجله حذاءه بإزاء ما يسمى عندهم بالإهانة العامة أو وصنتك. نحن في الإسلام كذلك لا يسمح الشرع مقاصديا أن تودي أخاك ولو بنظرة شزراء، ويترقى هذا في سلم النظرات والإخافة والسب والإهانة ثم يصل إلى حد القذف. مما أعجبني في الباب أن الإسلام دعا مقاصديا إلى ضرورة احترام الإنسان ولو في النزاعات المسلحة، وهذا ما يسمى عندهم بالقانون الدولي الإنساني، وهم ينطلقون من قوانين لاهاي وجنيف. باب هذا مسألة معاملة الغير في الظروف غير العادية، معاملة لا تليق بكرامة الإنسان. والله تعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم، وهي مسألة كشف العورة. لا أحب أن أقف على هذا كثيرا، ولكنه سمعناه في أوقات صدر من دول تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، أليس كذلك؟ في نصوصنا الدعوة إلى عدم كشف العورة في النزاعات المسلحة أو في الظروف الطارئة. النص عندي موجود، فيه أن عاليا بن أبي طالب كرم الله وجهه كتب إلى جنده في حربه مع معاوية قائلا: إذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تخفروا لهم ذمة ولا تكشفوا لهم عورات. هذه النصوص وغيرها كثير. فنحن السباقون إلى احترام القرآن: ولقد كرمنا بني آدم. هذه من المقاصد التشريعية احترامه، وهي من الكليات الخمس. المحافظة على الدين وعلى النفس، هذا المقصود بالحفاظ على النفس، عدم تجويز التعدي عليها ماديا أو معنويا بمراتب التي سبق الحديث عنها. بقي الكلام عن المدخل الرابع والآخر والمدخل الأخلاقي، نرجع الحديث عنه وأفتح الباب للمناقشة أو لسؤال أو أعذروني، هذه أول جلسة، هي جلسة للتعارف ولفتح الشهية لهذا العلم الذي تحل به الإشكالات إن شاء الله. بيع ماذا؟ العارية؟ لا، هذاك ورد في شأنها نص ولها أحكامها. هو قوله صلى الله عليه وسلم ورخص في كذا، تدخل في الاستثناءات، في الاستثناءات الشرعية، لأن حتى السلام لم يعد رخصة بل أصبح استثناء، فالضابط بينهما وأن الرخصة فيها أمران، فيها الموجب ثم العودة إلى العزيمة، أما في الاستثناءات الشرعية يعني رخص فيها الشرع على سبيل الدوام. فمثلا من استأجر دارا لا نشترط أن يكون هناك موجبا، فلو فرضنا أن شخصا ليس بحاجة إلى استئجار، استأجر دكانا تركه إلى أن يحتاجه مثلا، ما فعل حراما، ثم ليس هناك ما يدل على أنه عندما ينتهي من كرائه يعود إلى العزيمة، ليست هناك عزيمة، فالإيجار مثلا استثنيت على سبيل الدوام دون مراعاة لموجب أو لعودة. بقي الكلام في المقاصد، السؤال لما شرع الله الإجارة واستثناها من أصل المنعي؟ لرفع المشاق على المكلفين ولسد خلاتهم ورفع حاجاتهم. إذا جاءك سائل وقال هذا الشخص استأجر هذه الدار للقمار أو للبغاء، فهذا قصده مخالف لقصد الشارع، وإنما الأعمال بالنيات. هذا هو المجال الحكمي كما سوف نرى، المجال الاستثماري في علم المقاصد. لا يجوز لك أن يكون قصدك مخالفا لقصد الشارع، وكثير منا نطلب الله تعالى العفو والعافية، كثير من المكلفين تكون قصودهم مخالفة لمقاصد الشارع، فالشارع إنما استثنى إجارة للتوسعة ورفع الحرج، فمن استأجر دارا للبغاء أو القمار أو فهذا، ومن العنب أيضا مسموح لزراعته وبيعه وأكله، فمن اشترى العنب بقصد عصره خمرا فهذا قصده مخالف لقصد الشارع، ومن أنشأ سفرا، فشني أنشأ سفرا، صنع السفر، قال سوف أسافر في رمضان لأنه سمع من بعض المشايخ أن المسافر يمكن أن يفطر، هذا شيء كاين في القرآن، فمن أنشأ سفر للإفطار فهو آثم بقصده، يكون الحر شديد فيقول أنا لصديقي نسافر يومين ثلاثة، فعندما يحددون يقولون ننوي إن شاء الله السفر والإفطار، والإفطار مباح في السفر ولكن القصد هنا غير مباح، القصد هنا سيء. إذا لا يكفي الكلام عن المقاصد نظريا، نحن مللنا من الحديث عن التعريف وعن الأقسام وعن، لا، لابد أن نربط المقاصد بواقع الناس. صورتي هي أن ينشئ المكلف السفر بغرض الإفطار، أيوة، المصيبة هي من يوقفك على قصد المكلف. إذا سألته يقول لك يا أخي أنا سافرت سفرا شرعيا ولا يستطيع أن يعرب لك عن قصده. صحيح، وصور لي المسألة، دابا المسألة عندك هي أن شخصا أنشأ سفرا بقصد الإفطار ثم جاء متلمسا حكم الشرعي، سؤالك ماذا ينبغي أن يقال لهذا؟ يقال له إنه آثم بقصده السيء. ما علاقة المعاملة بالنقد؟ هل نلزمه بأن يعيد؟ هذا اجتهاد، حظ المقاصدي أن يبين له أن ما فعله فيه إتمون. أما الحكم الفقهي هذاك حسب المجتهد وظروف النزيلة. إذا أردت أن تعامله بنقيض القصد تقول له فعليك أن تعيد وأن تصوم هذه الأيام التي أفطرت. قال العلماء كمن أنشأ سفر للإفطار وكمن قام الليل مدافعة للنوم. هو يقوم الليل صوره بالحارس يكون حارسا على مخزنين، ورب المخزن إذا وجده نائما فسوف يطرده، فدفعه الخوف من هذا إلى أن يقوم الليل. ليش؟ لكي يدافع النوم. هذا أيضا قصده مخالف، فقيامه الليل هنا فيه شبهة. وكمن صام النفل حمية، مع الأسف نحن نسمع كثير من الناس يكثرون من صوم التطوع، وكما قلت لا يرون حرج في أن يعربوا عن قصدهم. يقول لك أنا أكثر من صوم التطوع، والله لقد وجدت راحتي في الصيام، ارتاحت مائدتي، فهذا يعرب عن قصده. هذا الأمر له علاقة بالتطوع، فقصده إلى ما إليه قصد. هذه مسألة قاعدة معروفة عند المقاصديين. إذا كمن صام حمية كذلك أو تطوعا لنتحدث عن المسألة، أو كمن صام إضرابا، نحن في نبين المستجدات. وقد تساءل الناس حول هذا الأمر وكان لنا في المسألة كلام، عندما وجدنا بعض الجهات الغربية لأن القوم تفننوا في أشكال التعبير، فبالإضافة إلى الإضراب عن الطعام بدأوا يخيطون الأفواه ويخيطون الأعين وكذا، حتى إن بعض الجهات أرغمتهم على الإفطار. هنا المحز. فقامت مجموعة من الهيئات الحقوقية تندد بهذا الإجراء، تركوهم على حالهم، لأن إدخال الأنبوب الغذائي في البطن وفيه تأسف وإضرار وشرعا ماذا نقول؟ أولا مصطلح الإضراب ليس من كلام الشارع ولا من ألفاظ أئمتنا، بل عبارتنا الإمساك، الإمساك عن الطعام. تقول لي ما علاقة هذا بالمقاصد؟ سوف نرى. الإمساك عن الطعام له صور، إما أن يكون إمساكا واجبا كصوم الفرض أو الدين رمضان، أو أن يكون إمساك من قبيل التطوع، أو أن يكون إمساك للحمية فقصده إلى ما إليه قصد. هذه أنواع الإمساكات. يبقى السؤال، هل ما حكم الشرع في الممسك عن الطعام؟ الجواب الابتدائي، فيه الإذن الشرعي، هناك إذن شرعي سيما إذا تعلق الأمر بصيام تطوع. لكن القاعدة المقاصدية، إذا قلت للمرء هذا الأمر مباح، قالوا إن المداومة على المباح قد يصيره حراما مقاصديا إذا أدى إلى خرم أو فوات أصل أعلى منه. فالحفاظ عن النفس أعلى، والتغذية خادمة للحفاظ عن النفس. الإمساك ابتداء مباح، المداومة على المباح كما قال العلماء قد يصيره حراما. فإذا فرضنا أن هذا الممسك أدى به إمساكه إلى أن يختل الكلي الذي فوق الغذاء اللي هو الحفاظ عن النفس، نقول إن النفس ليست ملكا لك بل هي ملك لله تعالى، وأشكال الاحتجاج كثيرة، لم يبقى لنا إلا هذا حتى نقول إن نحن في المستجدات نجد بحمد الله حلولا على مستوى المقاصد. إذن الإمساك فيه إذن شرعي الإمساك المعروف المعهود المقبول، لكن إذا تطور فالقاعدة عند علماء المقاصد أن المداومة والإصرار على المباح قد يصيره حراما، كما هو الأمر في الإمساك إذا كان يؤدي إلى هدم أصل أعلى منه، لأن الأصل والحفاظ على النفس والغذاء تابع للحفاظ على النفس. كذلك سألوا حول نقل الدم من المريض من الصحيح إلى المريض، هل يجوز أو لا؟ هل يدخل أيضا في الخادم في الحاجيات؟ في الأصل هو حفاظ على النفس، ونقل الدم إذا بشروطه إذا كان شرعيا وبشهادة الأطباء وأننا نخاف فوات الهلاك النفسي يجوز. لكن يبقى السؤال، هذا الدم هل هو نجس أو غير نجس؟ هذا فيه نظر، قالوا إنه نجس فلا يجوز بيعه، ينقل لأن بيع النجس غير مسموح به في الفقه. لذلك هناك أيضا من يسأل، نحن نشتريه من المصحة، أو هناك بعض الناس يذهبون إلى المستشفيات ويبحثون عن طالبي الدم، هل تريد دم؟ أعطيني كذا وكذا أعطيك. هذا أيضا فقها لا يجوز. إذا في المقاصد لها مجالاتها في علم الاستنباط. ما لا أسماؤك؟ تحريم بيع الدم نحن عندما نتحدث عن النازلة نقف عند مسمى الدم، ما حكم الشرع في بيع الدم؟ الأصل فيه المنع لأنه نجس، لكن إذا استحضرنا النازلة من حيث المريض والمعطي أو المؤسسة، هنا أيضا نتوقف الأمر على استحضار المقاصد الشرعية. أنا من الآن أقول لكم، جرت على ألسنة بعض الناس ترديد قاعدة وهي الدورات تبيح المحظورات. هذا كلام في نظرة القاعدة، لأن المقصود بهذه القاعدة هو الضروريات اللي هي خمسة: حفاظ على الديني والنفسي والعقلي والنسلي والمال، هي التي تبيح المحظورات بشروطها التي سوف نقف عندها إن شاء الله. وكثير من الناس يسألك، أنا عندي مصنع أحتاج إلى آلة لكي تزداد إنتاجي ويزداد ربحي، وهذه ضرورة فيدخلها في الضوء، هذه ضرورة لها علاقة بالحاجيات، يقال له لا. إذا كان الأمر يستدعي فائدة أو ربا أو هكذا، يسأل كثير من الناس في دائرة المتممات المكملات، ما يدخل في باب الحاجيات استنادا على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لا، الضروريات أي إذا تعلق الأمر كما نحن في هذه النازلة بالدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال، هل يباح تعاطي المحظور؟ يباح بشروط. كيف؟ نأخذ مثال فقط يتعلق بالدين، الحفاظ على الدين هو رأس الكليات. هناك صورة تتعلق بالمتطرس بهم، تعرفوا مسألة التطرس. التطرس هو الدروع البشرية. الآن عندنا الدروع البشرية، في الفقه الإسلامي كان دروع بشرية تتسمى مسألة الترس أو التطرس، وهي أن يتطرس الأعداء بأسرى أو بالمسلمين كدروع بشرية. هل يقتلون أو لا؟ هل يقتل المسلمون لإنقاذ الإسلام أو لا؟ الله أكبر. نتوقف عند هذا ونتم إن شاء الله. نرجو الله لي ولكم التوفيق إن شاء الله.